لا دلوقتي زي ما الدكتور قال لا خليهم بقى لا يا جماعة في ناس الكتب دي بتاعت ناس انتوا هتمرروا دلوقتي اللي مسجل اسمه هيبقى يدفع التأكد من أن لا أحد من الفقهاء يتكلم في الفقه عن هوى، وإنما الكل يريد أن يطبق الدليل. والتأكد أيضا من أن أدلة كل فريق يعلمها الآخر، لكن له مسلك خاص في فهمها. بهذا تتحقق عندنا القناعة الكاملة بهؤلاء الأئمة وحرصهم على المحافظة على الشريعة الإسلامية، وألا نقبل انتقاصا لأحد منهم. فهؤلاء أئمة الدنيا قيدهم الله عز وجل لحفظ دينه، ثم هم على ما بينهم من خلاف في الفروع الفقهية، لكن كل منهم يجل الآخر ويعرف قدره. بل قال الإمام الشافعي وتمنى رحمه الله، تمنى أن يجري الله الحق على لسان مناظره، يعني يقول أنه ما ناظر أحدا في مسألة إلا وتمنى أن يجري الله الحق على لسانه لسان صاحبه. هذه منزلة لا تكاد توجد. فكل من يناظر في قلبه أن ينتصر برأيه، ولو على زميله ولو على صديقه ولو على شريكه في الدعوة، لكن هذه منزلة النفوس الكبيرة. وإذا كانت النفوس كبيرة تعبا في مرادها الأجساد. فهؤلاء أضاءوا للدنيا كلها. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. عندنا هذه المسألة، مسألة وجوب الزكاة، هي المسألة الثانية ليست المسألة الأولى، مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. مذهب الحنفية أن الزكاة لا تجب، أن الزكاة لا تجب في مال الصبي ولا في مال المجنون. طب هو الصبي يملك مال؟ ولي. يمكن الصبي يملك مال كثير، يمكن أن يتملك مالا كثيرا ويكون أوفر مالا من أبيه، كأن وهب له أحد الناس هبات. في مانع من هذا؟ يملكها الصبي ولا لا يملكها؟ يملكها، لكن لا يملك التصرف فيها بحكم كونه ناقص الأهلية أو فاقد الأهلية لكن يملكها. فإذا ملك الصبي نصابا من مال فهل تجب عليه الزكاة إذا حال على هذا المال الحول؟ الحنفية يقولون لا تجب لا عليه ولا في ماله زكاة، ويظل ماله هكذا إلى أن يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم وحال عليه الحول زكاه لعام، زكاه للعام الذي حال عليه بعد بلوغه، أما ما قبل البلوغ فليس عليه فيه زكاة. وقال الشافعية وأكثر الفقهاء بل تجب الزكاة في ماله، والمخاطب بدفعها لمستحقيها وليه، سواء أكان أبوه أم جده أم أجنبي أم القاضي، فتجب الزكاة في ماله. نريد أن نتعرف على أدلة الفريقين ونركز في كيفية استدلال المصنف. أولا المقارنة عنده باختصار ليس بتوسع شديد، ولكنه أسلوب علمي رصين ورزين. قال رحمه الله لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنه. افهم من كده إن في بعض الصحابة لا يرى هذا. إذا المسألة الخلاف فيها قديم ليس من عصر أبي حنيفة، وإنما سابق على ذلك من عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين، يعني وأكثر التابعين أيضا. وحكى الحسن البصري فيه إجماع الصحابة. صاحب الكتاب ما بيدعيش الإجماع، ده بينقله بيقول الحسن البصري وهو من كبار التابعين ذكر إن المسألة دي عند الصحابة كانوا متفقين إن مال الصبي لا تجب فيه الزكاة، لكن الحقيقة هذا الإجماع فيه مبالغة، لأن في بعض الصحابة يرى وجوب الزكاة في مال الصبي. قال وعند الشافعي رحمه الله تجب الزكاة في مالهما. ضمير الاثنين هنا يعود على مين؟ الصبي والمجنون. ويخاطب المولى أو الصبي بالأذى، يخاطب المولى إنه يؤديها. افرض ما أدهاش، فلما يبلغ الصبي يقال له أدي زكاة مالك لما سبق عما سبق. هذه معنى قوله ويخاطب المولى أو الصبي بالأذى. أو يخاطب الصبي بأداء زكاة ما مضى بعد البلوغ. يخاطب الصبي بعد البلوغ بأداء زكاة ما مضى. تقدير العبارة كده. وأنا أظن أن العبارة قبلها من عند قوله رحمه الله تجب الزكاة في مالهما ويخاطب المولى أو الصبي بالأداء، أظنها يخاطب مولى الصبي، مولى الصبي شيء في العبارة. يخاطب مولى الصبي بالأداء يعني قبل بلوغ الصبي يخاطب مولاه، أو يخاطب الصبي بأداء زكاة ما مضى بعد البلوغ، لأنه قبل البلوغ مرفوع عنه قلم التكليف غير مخاطب، فيخاطب بعد البلوغ إذا لم يكن وليه زكى ماله من قبل. قال حجة أبو حنيفة رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه اسمها جملة إيه؟ دعائية، يعني كأنه قال اللهم ارضى عنه رضي الله عنه. طب ليه ما عبرش بجملة اللهم ارضى عنه؟ تيمنا بأنه قد دعا واستجاب الله دعاءه، كأنه قال اللهم ارضى عنه فرضي الله عنه. وكذلك جملة رحمه الله جملة صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد استجاب الله فصلى الله عليه وسلم. حجته قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق. طبعا تحفظوا بعض الروايات فيها وعن النائم حتى يستيقظ، ما فيش مانع. قال طيب الحديث ده هل يجهله الامام الشافعي او يجهله طلاب العلم؟ طلاب العلم كلهم عارفين. قال وفي إيجاب الزكاة في مالهما إجراء القلم عليهما. الجملة دي بنسميها وجه الدلالة، كيف استدل بهذا الحديث على مدعى هو يدعي أن الزكاة لا تجب في مال الصبي. طيب وبعدين قال ذكر لنا الدليل، الحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم عن الصبي حتى يحتلم. طيب وبعدين فبيقول إذا قلنا إن الزكاة واجبة في مال الصبي نكون قد خالفنا الحديث، لأن الحديث يبين أن القلم مرفوع عن الصبي، ومن يوجب عليه الزكاة يقول القلم جار على الصبي، فيبقى خلاف الحديث ولا لا؟ يبقى خلاف الحديث. يبقى لما يستدل كده حد يقدر يقول له استدلال غلط، يعني على الأقل اجتهاد مقبول، النص يحتمله وتأويل سائر. قال بس عشان نعرف انه حاطين كل كلمة في مكانها، وان الجملة ما نقرأهاش كده ونجري، وانما كل جملة لها معنى. اللي بعدها جملة ثانية يقول ولأن ده تعليل آخر، تعليل آخر، ولأن الصبي ليس بأهل للخطاب، ليس بأهل للخطاب بقوله تعالى آتوا الزكاة. آتوا الزكاة، آتوا فعل أمر، آتوا فعل أمر، يقتضي آمر ومأمور، ومأمور به. الآمر هو الله عز وجل، والمأمور به أداء الزكاة. طب ومن المأمور؟ هتقول الصبي، نقول لك الصبي مرفوع عنه القلم، يبقى البالغ العاقل، والصبي ليس بالغا، إذن ليست عليه زكاة، ليست عليه زكاة، حتى لو عقل وصار صبي مميز نقول ليس بالغ، ليس بالغ. هذا معنى قوله ولأن الصبي ليس بأهل للخطاب، أي للمخاطبة، ليس بأهل للخطاب أي للمخاطبة بقوله آتوا الزكاة. وكذا المجنون، لأنهما لا يخاطبان بالصلاة اتفاقا، لا يخاطبان بالصلاة. عندنا وعندكم يا شافعية كلانا يقول إن الصبي غير مخاطب بالإيه؟ بالصلاة. اللي جاء بها الخطاب في قول الله تعالى أقيموا الصلاة، ففي قوله أقيموا الصلاة استثنيتم الصبي، ونحن معكم كذلك. فقوله آتوا الزكاة مثلها تماما، يكون الصبي غير مخاطب بها. طيب نشوف كده هيبقوا كام. قال وكذا المجنون لأنهما لا يخاطبان بالصلاة وسائر العبادات، فلا يخاطب الولي بإخراج زكاة مالهما، إذ الولي لا يخاطب بأداء ما لا يجب، لا يخاطب بأداء ما لا يجب عليهم. فكما إن الولي لا يخاطب بأداء الزكاة عمن هم تحت ولايته من الصبيان ونحوهم، فكذلك لا يخاطب الولي بأداء الزكاة من مالهما. واخدين بالنا من الحكاية؟ كذلك الزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، والنية لا تنفع فيها الإنابة، لا تحتاج نية من المكلف، ونية الصبي غير معتبرة، وهو فضلا عن كونه غير مكلف. جمع لنا حجج أبي حنيفة في هذه الجمل. بعد ذلك قال حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: الأول ذكر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، شوفوا الإنصاف، مش مدام مختلفين يبقى كل منا يهيل الطراب على الآخر، لا، ده يشتج للإمام الشافعي ببالغ الحجج يدور عند فقهاء الشافعية في كتبهم ويجمع الأدلة بتاعتهم، ربما بعضهم لو بيستدل للإمام الشافعي وهو شافعي يذكر دليلين ثلاثة، إنما ده لا، يذكر له خمس أدلة وذكر حجة إمامه على بعضها كده. ده بيعلمونا مع العلم الأدب وتقدير الغير، وإن الخصومة هنا ما تستدعيش، ده الخصومة والخلاف علشان كل واحد منا حريص على الوصول إلى الحق، مش حريص على دنيا ولا على مكتب دنيوي ولا فيه رياء ولا سمعة، لا. قال حجة الشافعي رحمه الله من وجوه الدعاء له للإمام الشافعي أيضا وإن خالفه في المذهب، لأن الكل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأول قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، وفي الرقة ربع العشر. الرقة اللي هي الايه؟ الفضة. وفي 5 من الإبل شاة، وفي 20 مثقالا نصف مثقال، في 40 شاة شاة، ده أقل نصاب في الغنم ليزكى، فيها شاة من 40 ل 120، بدايتها 40 وال50 برضو شاة، وال60 إلى 120 فيها. قال وفي الرقة يعني في الفضة ربع العشر، والمقصود في الفضة إذا بلغت نصابا، ونصاب الفضة 200 درهم. وفي 5 من الإبل شاة، يبقى أقل نصاب للإبل 5، الأربعة ما فيهمش حاجة وال5 فيهم شاة. وفي 5 من الإبل شاة، وفي 20 مثقالا نصف مثقال، يبقى نسبة كام؟ 20 مثقالا نصف العشر، نصف مثقال، نصف مثقال معذرة، نصف مثقال ده يساوي كم في المية؟ العشرين نصف، يعني 40 1 وال80 2 وال20 نصف، يبقى 2.5 اللي هي ربع العشر. مثقال ده المقصود بيه الذهب، فالفضة توزن بالدرهم والذهب يوزن بالمثقال، هكذا في المثقال في 20 مثقال اللي هو النصاب، بداية نصاب الذهب 20 اللي هم قدروهم ب 85 جراما من الذهب. واحد أعلاها. طيب الحديث ده في حد من طلاب العلم فضلا عن العلماء يجهلوا؟ لا، عارفين فالحنفية عارفين الحديث كويس، امال ايه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال وهذه النصوص عامة في حق البالغ والصبي والعاقل والمجنون، في حق البالغ والصبي وفي حق العاقل وفي حق المجنون، لأنها لم تفرق، جعلت الزكاة في مقدار من المال ولم يفرق المرء بين كونه مملوكا لمكلف أو غير مكلف، لكامل الأهلية أم ناقص الأهلية أم فاقد الأهلية. كامل الأهلية العاقل البالغ، ناقص الأهلية الصبي المميز، فاقد الأهلية المجنون والصبي غير المميز. طيب، يبقى ذكر دليلا وكيفية الاستدلال من هذا الدليل اللي هو وجه الدلالة. نقول ايه بعد ما يذكر الحديث؟ نقول حيث لم يفرق المرء بين عاقل ومجنون ولا بين بالغ وصبي، هو ده وجه الدلالة من الحديث. واضح كده؟ طيب، بيعطف عليه برأي بعد ما ذكر دليله، بيجاوب عن هذا الدليل، يقول الجواب عنه إن هذه النصوص سواء اللي وردت في الشياء أو وردت في الفضة أو في الإبل أو في الذهب، هذه النصوص لم تتناولهما، لم تتناولهما، لم تتناول صبي ومجنون، لأنهما مرفوع عنهما القلم، يعني هو غير مخاطب بها، هم غير مخاطبين بها. وإن قال والزكاة واجب في المال لا على الصبي والمجنون، يبقى وإن قال هنا مين؟ الشافعي. يعني الشيخ صاحب الكتاب بيقول إن قالوا لنا إن سلمنا أن المجنون والصبي غير مخاطبين بهذه النصوص، ونحن نقول غير مخاطبين، لكن نقول، يعني الشافعي يقول إن الزكاة واجبة في المال مش عليهم، مش على الصبي، ده هي واجبة في الايه؟ في المال. فقال وإن قال والزكاة واجب في المال لا على الصبي والمجنون، قلنا هذا منقوض بمال الجنين، فإنه لا تجب فيه على المذهب عندكم، مش على الذهب، عندكم برضو النسخة فيها على الذهب ولا على المذهب؟ على الذهب. منقولين من بعض، رغم ان دي طبعة ودي طبعة، والخطأ على المذهب، يعني مثلا على المذهب ضحيتوها على المذهب، على هذا المذهب أيضا، فإنه لا تجب الزكاة فيه في المال، يعني مال الجنين، على المذهب عندكم، عند أبي حنيفة، لا عندكم، عند الشافعي صاحب الكتاب بيرد، صاحب الكتاب حنف، هو اللي بيرد، بيقول لو قلتم لنا يا شافعية إن الزكاة في المال وليست على الصبي والمجنون، قلنا لكم جاوبنا على قولكم هذا بأن إيه؟ الجواب ده الأدلة على رأي الشافعي، الجنين لا تجب، يعني الزكاة تجب على المال بس مش على المجنون ولا الصبي، لا تجب على الجنين. بس اللي عارف يأكد اللي عمله ونطرب فرصة اللي عايز يعمل اللي عارف يأكد اللي عنده بعد ما يسمعه. يقول الشيخ الغزنوي رحمه الله: لو قلتم يا شافعي إن الزكاة واجبة في المال نقول لكم انتوا هتخلفوا كده مذهبكم، فقد قلتم ان الزكاة لا تجب في مال الجنين، لا تجب في مال الجنين. الله، وهو الجنين يملك مال؟ قد يملك مال، مش لما بيموت الزوج وزوجته حامل وبنقسم الميراث، بنقسم الميراث بنجنب نصيبا للحمل، بنجنب له اوفر الحظين لحد ما يولد نشوفه ان طلع ان بان ذكرا اخذ النصيب الذي هو اوفر الحظين، فان كان أنت أخذت نصيبها ووزع الباقي على سائر الورد، فيبقى الجنين هنا بيملك. طب وبدليل أنه يملك، لو أن النصيب ده زاد في المدة دي ونمى، الزيادة بيزيد على ملك الجنين ولا لا؟ بيزيد على ملك الجنين، هو كان ملكه من ساعة المورث ما توفي وهو مالك. طيب بس ايه يعني الزكاة لا تجب في مال الضبي؟ هو الضبي يقعد في بطن امه لما يشعر عليه؟ هو الضبي يقعد لما يشعر عليه الحوت؟ هذا الجواب من ناحيتين. الناحيه الاولى ان احنا لا نحسب الزكاة، ان الشافعية لا يحسبون الزكاة عليه من وقت الملك، يعني ما يقولوش هو تملكه من 7 شهور يبقى بعد 5 شهور نوجب عليه الزكاة، لا ده بيوجب عليه الزكاة بعدما يولد، بعدما يولد. يبقى إذا فترة كونه جنين لم يوجب عليه فيها الزكاة. واضح الجواب كده؟ الشيء الثاني وهو ان في مذهب الشافعيه بل في مذهب الحنفيه والمالكيه يمكن ان يبقى الجنين في بطن امه اكثر من سنه. وجه القانون الأحوال الشخصية اللي موجود حالياً ومشطبق، اعتبر إن الصبي يمكن يبقى في بطن أمه سنة شمسية كاملة 365 يوم، وده بيترتب عليه إيه؟ لو أن رجلاً طلق زوجته، لو أن رجلا طلق زوجته ثم أتت بصبي قبل سنة، يعني 12 شهر كاملين لم يتجاوز السنة، يثبت نسب هذا الصبي من المطلق أو من الزوج المتوفى، ينفذ نسبه منه ولا ينفى هذا النسب إلا باللعان كما لو كان زوجا، وهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. فالفقهاء كان عندهم احتياط أوسع، حتى إن الحنفية قالوا لسنتين والشافعية قالوا ثلاث سنوات. ومالك أربع سنوات. وعن مالك قال أكثر من ذلك. كلهم عندهم أدلة، بس حقيقة إن أدلتهم كانت باعتبار عصورهم، وكان عندهم حق فيما قالوه في أيامهم، لكن الآن الأمر يختلف. عارفين الآن الطب اكتشف ما يسمى بالحمل الكاذب، فلما يحتج الإمام الشافعي أن امرأة محمد بن عجلان ولدت ثلاثة أبطن في 12 سنة، فهكذا خيل إليها إن كل بطن قعدت حامل 3 سنين أو 4 سنين، 4 سنين بالضبط. فهذا يمكن إن هذه الزوجة كانت تصاب بهذا الذي يعرف بالحمل الكاذب، وتظنه حملا ثم تحمل في أثناء هذه المدة، ثم تلد بعد مضي 4 سنين، فيظن أنها حامل من أول ما رأت هذه الأعراض. لكن الآن التقدم العلمي حد هذه المعلومة. نعم، لكن الكل متفق أنه ممكن يبقى الجنين أكثر من 9 أشهر و10 أشهر، ده ممكن وموجود في حالات نادرة، فالقانون أخذ بكامل الاحتياط ليستوعب جميع الحالات النادرة، ولأن يخطأ في العفو خير من أن تنسب المرأة إلى الفاحشة. فإذا جاءت بالولد لأقل من سنة وكانت مطلقة فيثبت نسب الولد بدون أن يدعيه الأب أو شيء. إذا الأب أنكر يبقى يقال له لاعن، كما لو كان زوجا تماما فلا ينفى إلا باللعان. فبناء على مذهب الشافعية هذه، الإمام الغزنوي يقول إنهم لم يوجبوا زكاة في مال الجنين، في مال الجنين. يبقى كأنه يقول أنتم في إيجابكم الزكاة في مال الصبي تناقضتم، يعني ناقض بعض كلامكم بعضهم آخر، فكيف لا توجبون ما دام هي واجبة في المال، فلما لا تفرضوها في مال الجنين؟ وكيف تفرضوها في مال الصبي ولا تفرضوها في مال الجنين؟ إن كان المخاطب هو مالك المال فلا توجبوها لا على الصبي ولا على الجنين، وإن كان الزكاة واجبة في المال فأوجبوها في الاثنين، في مال الصبي وفي مال الجنين. وضحت الصورة؟ وضحت. طيب، الدليل الثالث للشافعية قوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى خيرا لا تأكلها الصدقة. ابتغوا في مال اليتامى خيرا لا تأكلها الصدقة، أي لكي لا تأكلها الصدقة الله، يعني ممكن الصدقة تنقص من مال الصبر، تنقص منه الله، ما دامها تنقص منه يعني كان في صدق، يبقى ظاهر الحديث واضح في وجوب الزكاة في مال الصابئ، لأن ابتغوا في أموال اليتامى لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ. فما دام قال في أموال اليتامى يعني الذين هم قبل البلوغ، قبل البلوغ صبيان، قبل البلوغ صبيان. طب الحديث أيضا معروف، وذكر لنا تخريجه، في تخريجه عندكم، أخرجه الشافعي مرسلا. طيب نقرأ إلى كذا التخريج. عن ابن عمر وعن ما فيه معناه عند الترمذي. إيه لا، انا بس اردت ان اكتب حاجه، انا معايا نسخه غير معاك يا لا اله الا الله يا إغاثة. انا معي نسخه غير معاك، الكتاب واحد اسمه الغرة المنيبة، لكن في تحقيق لغير المصنف اللي هو اللي تحت ده، فأردت أن أتأكد التحقيق ده هو ده ولا لا، لأن التحقيق ده ممكن واحد ياخد الكتاب ده دلوقتي يطبعه ويعمل له تحقيق آخر فيبقى ينال به حق الطباعة. فده اللي اتضح فعلا، ان المحقق هنا غير المحقق، عشان يروح يطبع الكتاب ويبيعه لازم يحمل عليه شغل مختلف. فهو ده اللي حصل في الكتاب. طيب مش هي مفيش اختلاف في الجوهر، الكتاب هو الكتاب. قال الإمام المزنوي في الجواب، قال إن هذا الحديث أول حاجة ضعيف، لأن مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، قال أحمد رحمه الله يعني أحمد بن حنبل لا يساوي شيئا، والإمام أحمد إمام في الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال يحيى ليس بشيء، ولئن سلمنا بصحته فتأويله أن المراد بالصدقة النفقة، فإن نفقة المرء على نفسه فيه صدقة على ما جاء في الخبر. اللي بنتعلمه انه كيف يرد الرد العلمي على الحديث. الحكاية مش بالذراع، وانما الفكر يقابل بالفكر، والعلم بالعلم، والحجة بالحجة. يقول ذكرتم لنا حديث تستدلون به على مذهبكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في مال اليتامى خيرا لا تأكلها الصدقة، يعني مثل نموها له، نموا أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. والله تنمية مال اليتامى ده ما فيش حد بيمانع فيه، ولها تفصيلات، امتى الولي يتصرف في المال، حدوده قد ايه يتحرك فيه، وكله في نطاق قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. حتى قالوا اللي عنده مال ليتامى يجوز أن يقرضه لمليء أفضل من أن يودعه عند شخص. يقرضه لمليء، لمليء يعني حد غني يقدر يسدد، عنده قدرة على السداد. إذا كان قدامه خيارين اثنين، إن هو خايف على المال بتاع الطفل اليتيم اللي في حجره ابنه أو غيره، أمامه إنه يضع هذا المال وديعة عند إنسان أمين، وأمامه إن هو يقرضه لإنسان مليء غني قادر على السداد. فالأولى أن يعمل لا، أصل هو ممكن يكون عاجز بنفسه. لا الآن أنت حضرتك بتكلمي يكون المثل المجلس الحزبي، لا لا دي ما كانش عنده مجلس حزبي. إذا كان أمامه الحالين فأيهما أفضل لليتيم؟ يقرضه ولا يودعه عند أمين؟ قالوا يقرضه أولى. أنا بقى الملك قريب كده وعند راجل أمين يحافظ عليه. لا ده إقراض مش هيزيد. لا هيزيدوا عند راجل تاني. مش بسأل عشان تجاوبه. لو بسأل عشان تجاوبه هاخد وقت، عارف يعني ده مفيد وكل شيء وهتعبر، لكن يا كرام بيضيع وقتنا. فقالوا يقرضه لمالي. شوف شوف التفكير الفقهي ليه؟ ده أنا لو حطيته عندي مليء هيبقى يعني قريب مني، منين ما عوزه هجيبه، مش هيبقى فيه اللفة بتاعت المجلس الحزبي ممنوع حد يقرب منه لما يبلغ سن الرشد والكلام ده. ليه قال يقرضه؟ قال لي خلي بالك ما قالش يقرضه بس، وإنما قال يقرضه لمين؟ لمليء. لأن المال إذا أودع عند أمين فحدث لظرف ما تلف المال، فهل المودع الأمين ده يضمن المال؟ لا، يبقى ضاع عليه، يبقى ضاع عليه. لكن افرض لما يقرضه بقى لمالي والمال سلف منه، المال اتسرق منه، هيسدده هيسدده. يبقى الأولى أن هو يقرضه ولا يودعه؟ يبقى تصرف الولي والوصي إنما هو مرتبط بالمصلحة، وهي المشار إليها في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ما لكش تعمليه وتخليه، لكن تبص للأشياء المتاحة أمامك فتختار منها التي هي أحسن. طيب، يبقى أول رد على الحديث على الاستدلال بالحديث قال إنه ضعيف، ومش ضعيف كده بالبر، لا ده قال الأدلة. حتى يبلغ الحلم عاقلا، هو هذا أشد، حتى يبلغ الحلم عاقل يعني سن البلوغ. نعم. قال طيب بيقول ايه كمان؟ يبقى الاول نفى صحة الاحتجاج بالحديث، الحديث ده ما ينفع تحتج به لانه ضعيف، وده باتفاق بيننا جميعا ان الحديث الضعيف لا تثبت به الاحكام. الامر الثاني قال له طيب ولو سلمنا ان الحديث ليس ضعيفا، فالحديث عندنا للتأويل المقصود لا تأكلها الصدقة، يعني ابتغوا في أموال اليتامى خيرا حتى لا تأكلها النفقة، فالمقصود بالصدقة هنا النفقة، لأنه جاءت الصدقة بمعنى النفقة في أحاديث أخرى جاء الخبر بأن إيه؟ قال فتأويله المراد بالصدقة النفقة، فإن نفقة المرء على نفسه صدقة. لا تأكلها الصدقة، لا تأكلها الصدقة يعني لا تأكلها النفقة. لو أبقيتم مال الصبي دون تثمير وتنمية وينفق على الصبي من ماله فالمال يتناقص، المال إيه؟ يتناقص. فالمراد في الصدقة في الحديث هنا مش هي الزكاة، لا مش تشغيل، المراد الصدقة يعني ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني حتى لا تأكلها الصدقة، أي لا حتى لا تأكلها النفقة، لأن الصدقة لا يمكن تأكل المال كله، لكن النفقة ممكن تأكل المال كله. الصدقة هتيجي لحد معين لحد النصاب وتقف ويبقى المال عند هذا الحد لا يتناقص، لا تجد فيه الزكاة، صحيح؟ هل الزكاة ممكن تاكل المال كله؟ لا مش كله، بس هتاكل منه لو تعبت، لو المال تاكل هي يمكن تاكل منه، دي حد يختلف فيها. الله يبقى الكلام ده برضه بيحتج به الإمام الغزنوي، بيقول الحديث بيقول لا تأكلها الصدقة، الصدقة إذا كان مراد بها الزكاة لا يمكن تأكل المال، يبقى لازم نفهم الحديث على إنه المراد به النفقة، لأن النفقة هي اللي ممكن تأكل المال كله. الكلام ده كلام قوي ولا كلام اللي بيعول اليتيم نفقية وبيشغل بيشغل من قال والدليل على صحة هذا التأويل أنه أضاف الأكل إلى جميع المال، والنفقة هي التي تأكل جميع المال دون الزكاة، أو المراد بالصدقة صدقة الفطر. ده جواب ثاني، إن يكون المراد أصل الحنفية بيقولوا لا تجب الزكاة في مال الطبي، لكن تجب زكاة فطره في ماله. الله، يعني لم يوجبوا زكاة المال عليه وإنما أوجبوا زكاة الفطر في ماله. قال لك أصل دي سببها حتى تسمى زكاة الرؤوس، زكاة الأبدان، زكاة الإيه؟ الأبدان. فبيقولوا يمكن يحمل لا تأكلها الصدقة على صدقة الايه؟ الفطر. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم من ولي يتيما فيلزم في ماله التثمير بالتجارة، لأن التزكية تسم للتاء التثميري فإن الزكاة عبارة عن الزيادة. يقبل حديث